السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا وإياكم على مائدة القرآن العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. اللهم آمين، اللهم آمين. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب التجويد ومراتبه. قال رحمه الله: تجويدك القرآن حتم واجب، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا، ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري، وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي. يتكلم رحمه الله تعالى في هذا الباب والذي يليه والذي يليه عن المسائل التي تتعلق بحكم التجويد وتعلم التجويد ومراتب القراءة، والكلام عن اللحن الجلي والخفي والشرع والصناعي، ثم يتكلم بعد ذلك عن أركان القراءة الصحيحة المقبولة كما بين ذلك العلماء. تكلم في هذه الأبيات الست في باب التجويد ومراتبه، فقال: تجويدك القرآن حتم واجب. فذهب ومال رحمه الله تعالى إلى أن العمل بالتجويد حال قراءة القرآن أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، والمراد بالوجوب هنا الوجوب الشرعي، فقال: إن لم تجوده فأنت مذنب. الوجوب الشرعي أي أن الذي يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، وعلل ذلك فقال: لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، إشارة إلى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ثم عرف التجويد فقال رحمه الله تعالى: وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف. ثم بيّن الثمرة من ورائه فقال: وهو يزيد القارئين حسنا، ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار. هذا أهم ما يحافظ به الإنسان على الأحكام، ومن أهم أبواب ضبط أحكام القراءة. قال: وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري، أي من الشيخ، حال الاستماع على الشيخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي. في هذا البيت إشارة إلى مراتب القراءة، وهي الترتيل ثم الحدر والتدوير كما قال. إلينا أشار رحمه الله تعالى إلى هذه الأحكام بشكل عام، وإليكم التفصيل. تعريف التجويد لغة واصطلاح: التجويد لغة مصدر من جود تجويدا، وهو التحسين في اللغة. معنى التجويد التحسين في اللغة، معنى التجويد التحسين. والتجويد اصطلاحا مصدر من جود تجويدا، إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور في النطق بها. إذا أتى بالقراءة، قراءة القرآن، إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور في النطق بها. والجور هو الظلم، هو الزيادة عن الحد، عن المطلوب، عن الصحيح، فيأتي بالسين صاد أو بالصاد سين إلى آخره. ومعناه كما قيل: انتهاء الغاية في إتقاني وبلوغ النهاية في تحسيني، ولهذا يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا. على وجه العموم يا جماعة، عندما يعني تعلم الولد في البيت أو في المدرسة أو في الحلقة شيئا ثم يستجيب ويفعل الشيء على تمامه، تقول له جيد جيد، وجيد هذا أي أنه فعل الشيء، أي أنه فعل الشيء بشكل صحيح على الوجه المراد. ولذلك كان نافع رحمه الله تعالى يقول لقالون، أو أطلق عليه قالون لأنه كلمة قالون معناها جيد بلغة الروم، جيد إشارة إلى إتقانه للقراءة على شيخ. ويقال أيضا في حد التجويد أي في تعريف التجويد، التجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومستحقها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وإشباع لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته أي الصحيحة، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وقد يسأل سائل ما الفرق بين حق الحرف ومستحق؟ هذه العبارة نسمعها كثيرا، ما الفرق بين حق الحرف ومستحقه؟ قالوا حق الحرف إخراجه من مخرجه، إخراجه من مخرجه، حق الحرف أن تخرجه من مخرجه من مكانه الصحيح، ومستحقه ما يترتب على الصفات من ترقيق وتفخيم وغير ذلك. قال الداني رحمه الله ليس بين التجويد وتركه أي ضياعه وذهابه إلا رياضة لمن تدبره بفكه، أي واظب عليه وأتى به على الوجه الصحيح. وقال ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. الأمر الذي يتبع ذلك، ما هو حكم تعلم التجويد وقراءة القرآن قراءة صحيحة؟ تعلم التجويد فرض كفاية وليس فرض عين، والمقصد تعلم أحكام التجويد بالشكل النظري بالطريقة النظرية، فإن كل من تعرض للإقراء والتعليم والشرح والبيان لابد له أن يتعلم أحكام التجويد نظريا مع التعلم بشكل عملي، لابد من التعلم تعلم أحكام التجويد بشكل نظري مع الشكل الإيه يا جماعة العملي. لما؟ لأنه هنا أصبح معلما يريد أن يبين ويوضح ويشرح إلى آخره. أما تعلم التجويد وبشكل عملي قراءة القرآن قراءة صحيحة، هذا ما نتعرض له الآن في البداية. تلاوة القرآن الكريم مجودا من الأمور الواجبة على كل مسلم ومسلمة إذا أراد أن يقرأ القرآن، وأفضل ما قيل في هذه المسألة بتفصيل وبيان هو كلام ابن الجزر في النشر، ما تدورش بعديه، لا تبحث بعده عن هذه المسألة عن أي كلام آخر، يعني كل كلام العلماء معتبر بلا شك، ولكن ابن الجزر يتكلم في المسألة بشكل شرعي وبشكل يتوافق مع القواعد الشرعية التي شرعها الله عز وجل أو فهمناها واستنبطناها من كلام الله عز وجل حيث قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال ابن الجزر في النشر الناس في ذلك أي في قراءة القرآن الكريم مجودا، الناس في ذلك بين محسن مأجور أي أحسن القراءة وأتى بها على وجهها الصحيح فهذا مأجور بإذن الله تبارك وتعالى، ومسيء. وقسم رحمه الله تعالى المسيء إلى آثم أو معذور، إلى آثم أو معذور. فقال رحمه الله تعالى الناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. من الآثم؟ قال فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي استغناء بنفسه واستبدادا واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. هذا المسيء الآثم. أما المسيء المعذور قال عنه أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ودليل أن قراءة القرآن مجودا أمر واجب قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أي اتله على تؤدة وطمأنينة وخشوع وتدبر مع مراعاة أحكام التجويد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجوداً للقرآن كما أنزل عليه، لكن الخطاب له والمراد أمته معه، والأمر في الآية للوجوب ورتل كما هو الأصل في الأمر، إلا أن تكون هناك قرينة تصرفه عن هذا الوجوب إلى غيره من المعاني كالندب أو الإباحة، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب. وأمرنا ربنا تعالى بالترتيل لأن الترتيل صفة تكلم الله تعالى بالقرآن كما قال تعالى ورتلناه ترتيلا وناهيك بهذا شرفا وجلالا. وأجمعت الأمة على هذا الأمر أي على وجوب قراءة القرآن الكريم مجودا. قال الشيخ محمد مكي نصر اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ أي المعصومة على أن تجتمع على خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقول رحمه الله اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج. ونقل عن ابن غازي في شرحه على الجزرية قال ولم ينفرد ابن الجزري بذكر فرضية التجويد، فقد ذكر عن أبي عبد الله نصر بن الشيرازي مصنف الموضح وعن الفخر الرازي وعن جماعة من شيوخه أيضا، ووافقه على ذلك الحافظ السيوطي في الإتقان والحافظ أحمد القسطلاني الخطيب في لطائف الإشارات، وذكره النويري في شرحه على الطيبة، ومن قبله مك بن أبي طالب القيسي وأبي عمرو الداني أو أبو عمرو الداني وغيرهم من المشايخ العالمين بتحقيق القراءات وتدقيقها حسبما وصل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أهم عبارة جمعنا محتاجها، حسبما وصل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن يالوشة في شرحه على الجزرية: والأخذ بالتجويد والعمل به واجب وجوبا عينيا على كل قارئ من قراء القرآن، بل وهو على كل مسلم ولو امرأة، وإن كان المحفوظ سورة واحدة أو آية فقط. وأما تعلم القراءات السبعية والعشرية ففرض كفاية في كل إقليم إبقاء للتواتر، وكذا حفظ كل القرآن عدا سورة الفاتحة فإنها فرض عين، ويسن حفظ القرآن كلا أو بعضا لغير من يتحقق بهم فرض الكفاية وهم سائر الأمة، والله أعلم. قال العلامة الخاقاني رحمه الله: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. هذا الكلام عن حكم التجويد، والذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: تجويدك القرآن حتم واجب، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف. ده التعريف، تعريف الاصطلاح للتجويد، وهو يزيد القارئين حسنا. دي الثمرة يا جماعة، ثمرة القراءة بالقرآن مجودا، ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار. التكرار يا جماعة، التكرار، التكرار ألف مرة، ألف ألف ألف مرة. وهذا من سمات أهل القرآن، كثرة القرآن كما قال الإمام الشاطبي: وترداده يزداد فيه تجملا، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. ثم انتقل إلى مراتب القراءة، والتي ستأتي قريبا بأمر الله عز وجل. اللحن وأقسامه وحكمه. لا شك أن قراءة القرآن من أفضل القرب إلى الله تعالى، وأريد أن أقول لكم أن قراءة القرآن من أفضل القرب إلى الله تعالى على الإطلاق، أفضل ما يتقرب به الإنسان العبد لله عز وجل بعد الفرائض، بعد الصلاة والزكاة والصيام والحج، أفضل قربة بلا منازع قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم مطلوب الاستغفار، ومطلوب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلوب التحميد والتهليل والتكبير، ولكن بعد قراءة القرآن كافيك به شرفا وقربا إلى الله عز وجل، لا يعادله شيء. ومن قرأ القرآن بحق متدبرا خاشعا، والله والله ثم والله، إذا ما ابتعد عنه يوما واحدا يشعر وأنه قد فقد روحه وعقله وقلبه وكل شيء. إنسان لا يستمتع بأي شيء في الدنيا يا جماعة إذا ما ابتعد عن كتاب الله عز وجل. ولذلك دوما ننصح بتلاوة القرآن في كل وقت في الليل والنهار. وزع قراءة القرآن من بعد الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر، بعد العصر، ما بين المغرب والعشاء، قبل أن تنام. المهم القرآن يستحوذ على حياتك بأكملها. بعض إخواننا المشايخ اجتهدوا في قضية تعلم القراءات وتعليم الناس القراءات والإقراء، ونسي نفسه، نسي نفسه ونسي ورده من القرآن الكريم، وهذه طامة كبرى. فنقول: ولا بد للعبد إذا أراد قراءة القرآن أن يقرأه بالكيفية التي أمرنا الله عز وجل بها. وبكل أسف نجد العديد من الناس الآن يقرؤون القرآن بطريقة غريبة وبعيدة عن مراد الشارع الحكيم من التدبر والتفكر في آيات الله تعالى، بل يزداد الأسف عندما نجد أن بعض القراء وقعوا في ذلك. فنجد منهم من يمد في غير موضع المد، ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب، فيأتي بما لا تجيزه العربية، وآخر يترك طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بالتلاوة على وجه آخر كأنه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع. واعلم أن القراءة التي نقرأ بها ونأخذ بها وننصح بها ونرشد إليها هي القراءة السهلة المرتلة العذبة الألفاظ التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات. فنقرأ لكل إمام بما نقل عنه من مد أو قصر أو همز أو تشديد أو تخفيف أو إمالة أو فتح أو إشباع أو نحو ذلك. أما تعريف اللحن في اللغة والاصطلاح فقبل أن نبدأ به ننتقل إلى المنظومة وننظر ماذا قال رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: بيان باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد. قال: واللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فخطأ في المبنى، خل به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخفي سوى المجود ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاعي يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعه موسوية، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع: تعليم من بطبعه يجيد، قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القراء. كلام جميل يا جماعة، كلام طيب وكلام في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى وكعادته يتبع التقسيمات ويقسم ويؤصل ويضع الأصول العامة والأسس العامة في كل باب في كل مسألة من مسائل التجويد. فيتكلم عن اللحن فيقول أنه قسمان: قسم جلي وقسم خفي. ومال رحمه الله تعالى إلى حرمة اللحن الجلي والخفي. ومن الأمانة العلمية يذكر أن الخفي فيه خلاف، فيقول: كل حرام مع خلاف في الخفي. ثم يعرف الجلي فيقول أنه خطأ في المبنى، في التشكيل، في حركة الحروف، خل به أو لا يخل المعنى، سواء كان هذا الخطأ أخل بالمعنى أو لا يخل، كما سيأتي في الشرح والتفصيل بعون المولى تبارك وتعالى. ثم قال: أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف، يعني إدغام، إخفاء، إقلاب، خطأ في مثل هذه المسائل. وأشار إلى أن الخفي لا يعرفه سوى أهل الصنعة، أهل التجويد، أما الجلي يعرفه كل واحد. ثم قال أن صيانة اللفظ حال القراءة عن اللحن الجلي يسمى عند العلماء بالواجب الشرعي، وأما الخفي صيانة اللفظ عن اللحن الخفي يسمى عند العلماء بالواجب الصناعي. ثم قال أن الواجب الشرعي قيل أنه ما فيه إجماعه موسوية، ما اجتمع عليه القراء، والواجب الصناعي على ثلاثة من الأنواع. قسم الواجب الصناعي ثلاثة أنواع كما سيأتي في الشرح الآن والتفصيل بأمر الله تعالى وكما أشار رحمه الله. طيب، اللحن لغة يستعمل اللحن في اللغة على معين، فيستعمل بمعنى اللغة، ومن ذلك يقال: لحن الرجل بلحنه، أي إذا تكلم بلغته. لحن الرجل بلحنه إذا تكلم بلغته. واللحن يقال الفطنة، ومنه يقال رجل لحن أي فطن، ولحن يلحن إذا صرف الكلام عن وجهه. يبقى ثلاث معاني في اللغة يا جماعة. طيب، ويقال عرفت ذلك في لحن قوله، أي فيما دل عليه كلامي. يقول لك إيه؟ بص أنا فهمت من كلامك، هو ما قالش حاجة غلط، بل بالعكس ممكن يكون بيشكر فيه، تقول له لا كلامك انا فاهمه. ومنه قوله تعالى: ولا تعرفنهم، اي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعرفنهم في لحن القول. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين اذا سمع كلامه، يستدل على احدهم بما ظهر له من لحنه، اي من ميله في كلامه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن في حجته من بعض. أما اللحن اصطلاحا هو الخطأ والميل عن الصواب في القراءة، وأطلق على من يأتي بالقراءة على ضد الإعراب لحانا وسمي فعله اللحن. خد بالك، يبقى اللحن عند علماء القراءة والتجويد الخطأ والميل عن الصواب في القراءة، ومن يأتي بالقراءة على ضد الإعراب يسمى لحانا وفعله يسمى اللحن، وفعله يسمى اللحن. وينقسم اللحن إلى قسمين: لحن جلي، وهو خلل أي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، مع أن هذا الخلل قد يخل بالمعنى أم لم يخل. مثال الذي يخل بالمعنى: ضم التاء من قوله تعالى في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، نسبت الإنعام لنفسك والعياذ بالله، فهذا خلل طرأ على اللفظ أخل بالمعنى. أما الذي لا يخل بالمعنى: ضم الهاء من قوله تعالى: الحمد لله، لها وجه في اللغة ولكن لا تصح في هذا الموضع، فهذا خلل طرأ على اللفظ ولكن لم يخل بالمعنى. وسمي هذا اللحن جليا لأنه خلل ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، مش محتاج متخصص، لا يحتاج إلى متخصص ومتقن. يعني لو أن الإمام دخل في الفاتحة عافانا الله وإياكم فقال: الحمد لله رب العالمين، كل الناس ستنتبه وكل الناس ستنزعج. لما؟ لأن الخلل واضح، خلل جلي، خلل ظاهر لا يحتاج إلى عالم أو متقن حتى يتوقف عليه أو يقف عليه. حكم اللحن الجلي: التحريم بالإجماع، خاصة إن تعمده القارئ أو تساهل فيه، لم يتعلم كما قال ابن الجزري، لم يتعلم، لم يرجع إلى من يعلمه ويصحح له ويرتب له قراءته على الوجه الصحيح. هذا هو اللحن الجلي. أما اللحن الخفي هو خلل يطرأ على الألفاظ يخل بالعرف دون المعنى، وهو نوعان. نوع يعرفه الماهر بالقراءة وغيره، نحو ترك الإضغام في موضعه والإظهار وغيرها من الأحكام المخالفة لقواعد هذا الفن. يعني قضية الإضغام والإظهار إلى آخر ذلك قد يشترك فيه العوام مع إيه؟ مع من يعرف التجويد. ونوع آخر من اللحن الخفي لا يعرفه إلا مهرة القراء والحاذق منهم، نحو تكرير الراءات، المبالغة في تكرير الراءات كما أشرنا في باب الصفات، وتطنين النونات وتغليظ اللامات في غير محله. وسمي هذا اللحن بالخفي لأنه يختص بمعرفته العالم بأحكام التجويد فقط ويخفى على عامة الناس. المسألة المهمة الآن يا جماعة: ما حكم اللحن الخفي؟ اللحن الجلي يا جماعة لا خلاف في أن من تساهل ولم يسعى ولم يتعلم فأنه وقع في الحرمة بلا شك. أما اللحن الخفي ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعلم أحكام التجويد أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، فمن تعلم أحكام التجويد وأصبح ماهرا بها فله بذلك الأجر الواسع والعظيم من الله تعالى، للنصوص الواردة في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نقول ومن بذل ما في وسعه وكان لا يطاوعه لسانه فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. الواجب في علم التجويد. الواجب واجب شرعي وواجب صناعي كما قال الشيخ في المنظومة رحمه الله تعالى. أما الواجب الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب الواجب الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب قال هو صيانة اللفظ عن اللحن الجلي، صيانة اللفظ عن اللحن الجلي. وقال البعض هو ما يحفظ الحروف من تغيير المبنى وإفساد المعنى فيأثم تاركه، وكلاهما صحيح. أما الواجب الصناعي قال صيانة اللفظ عن اللحن الخفي، ده صناعي، ده بتاع صنعة يا جماعة. النهاردة لما يجي لك صنايعي وتقول له مثلا عايز أصلح الحاجة الفلانية، في أمور أنت ها ما تقبلش إن هو ما يعملهاش. بمعنى إيه؟ يجي يوصل كهرباء فيعمل لك قفلة ويبوظ الدنيا، فده عمل مصيبة. انما في امور بقى تحكم عليها، تحكم عليه بيها عشان تقول ايه، تقول كده ده صنايعي ماهر في الصنع. وصل الاسلاك وكل حاجه ووصل الكهرباء، لكن الاسلاك ماشيه بشكل مش كويس، اطراف الاسلاك باينه، تقفيل شغله مش حلو، عشان كده ده بنقول عليه مش صنايعي. هو عنده اصل الموضوع، عنده فكره عن الموضوع، لكن مش صنايعي. انا بقرب لك ده عشان ده اقول لك ان هو ده الواجب الصناعي. الواجب الصناعي انا عايز اسمعك وانت بتقرا، تجيب الادغام تجيبه صح، تجيب الاخفاء تجيبه صح، تجيب الاقلاب، تجيب الغنه صحيحه، مفخمه ان كان بعدها حرف استعلاء، مرققه ان لم تكن كذلك، الى اخره. فده يسمى واجب صناعي يا جماعه، صيانه اللفظ عن اللحن الايه الخفي. تنبيه، قيل ان الواجب الشرعي، ده كلام الشيخ في المنظومه انا بفسره لك اهو، قيل إن الواجب الشرعي ما أجمع القراء عليه كالإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء وقصر ما أجمع القراء على قصر ومد ما أجمع القراء على مد. ده بعض الناس ذهب لكده قال لك لا ده برضه يخش في الواجب الشرعي. ليه؟ الإظهار والإخفاء والإدغام والإقلاب والقصر والمد والكلام ده، دي أمور القراء مجمعين عليها، إزاي ما تدخليش، إزاي أو كيف لا تدخل هذه الأمور في الواجب الشرعي؟ ده قول من الأقوال، ولكن إحنا رفعا للحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا بنرتضي هذا التقسيم. الواجب الشرعي صيانة اللفظ عن اللحن الجلي، الواجب الصناعي صيانة اللفظ عن اللحن الإيه؟ الخفي. ولذلك قالوا أن الواجب في علم التجويد ينقسم إلى قسمين، أحدهما شرعي، وهذا الكلام ده تفصيل الكلام اللي فوق يا جماعة، وهو ما أجمع عليه القراء كالإخفاء والإدغام والإظهار والإقلاب وقصر ما أجمع القراء على قصر ومد ما أجمع القراء على مد وغير ذلك مما ليس فيه خلاف، فهذا الواجب يفسق تاركه. ولكن يعني إحنا القول الراجح على خلاف ذلك. قال الخاقاني: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذر. ده يمشي على الاثنين يا جماعه، على اللحن الجلي واللحن الخفي، ولكن على الجلي ايه اقرب وادق. طيب الناظم رحمه الله تعالى في التقسيم قال: والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع. قال لك الصناعي ده ثلاث أقسام: تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القر. تعال نشوف الكلام. الواجب الصناعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول تعلم أحكام التجويد في حق من يحسن القراءة بأصل خلقته، ده معنى كلام الناظم اهو، تعلم أحكام التجويد في حق من يحسن القراءة بأصل خلقته، ده واجب صناعي. الثاني تعلم ما يتعلق بالوقوف من الأحكام، قضية الوقف. الثالث تعلم ما يتعلق بالكلمات التي اختلف فيها القراء، زي ما هنتكلم عن ايه على سبيل المثال اختلاف بعض الكلمات في رواية حفص، في رواية ايه حفص. ده التقسيم الصناعي. طيب نحن في المنظومة في الباب قبل ذلك قال وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليل. طيب ده اللي احنا بنسميه جماعة مراتب القراءة، وما الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة، وما الفرق بين الترتيل والحذر والتدوير. هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بعد جلسة استراحة لمدة دقيقة، لأن الغرفة ستفصل، لأن الغرفة الأصلية ما زال فيها مشكلة. نسأل الله عز وجل التيسير. هنخرج دقيقة واحدة وندخل تاني يا جماعة إن شاء الله.